عشان صوتي يسلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جل عم أحمد. قلت إنه أقام على هذا النوع من الوجود اللي هو الوجود المعنوي في المقصد الثاني. ما احنا قلنا في مواقف ومراصد ومقاصد، تقدر تقول أقسام وأبواب وفصول، أو أبواب وفصول ومسائل تفصيلية. ففي المقصد الثاني الأول قلنا كان تعريف الوجود، يعرف ما يعرفش، فإن أمكن تعريفه فكيف يعرف إلى آخر. وأنتوا بتنسوا أول بأول، لكن اللي عايز يشتغل لازم يبني الكلام على بعض. ولو إجمالا يفتكر حتى أمهات المسائل. فأما في المقصد الثاني بقى من الموقف الثاني فإنه يتكلم فيما شرحت منذ جلست، وهو الاشتراك. وهل الوجود الذي نحن نتكلم فيه وسبق تعريفه من قبيل المشترك المعنوي، ولا كنت تساعدني في تقريب البتاعة دي؟ شكرا. الحزم أولى فعلا. فهو كما قلت لكم بدأ أو فضل أن هو مشترك معنوي، وأقام على ذلك خمسة أدلة. الدليل الأول إن الوجود، أو الرأي الأول طبعا النظرية التي ينتصر لها، هي أن الوجود مشترك معنوي. كويس، أظنني وضحت الفرق بين معنوي ولفظي وضربنا أمثلة. يبقى الاستدلال على أنه مشترك معنوي، فأنا يعني أمر عليها بسرعة كده وأفكركم يعني خلص. الدليل الأول في الحقيقة مبني على حاجة، يعني يهمنا الأساس اللي بيقوم عليه كل دليل، وده يفكرك بالباقي. الدليل الأول قائم على فكرة، يعني إذا كنت عندك فكرة عن المقولات، عارف المقولات يقولوا في المنطق القديم قاطي غرياس، يعني الكلمة الفرنجي اللي هي كاتيجوريز، أصناف أنواع حاجات تحت بعضيها. فأعلى شيء اللي هو الأجناس، ثم يلي الأنواع، ثم تحت الأنواع هي الأشخاص. في طبعا تقسيم أوفى من كده وأكثر تفصيلا، لكن يكفينا هذا. ففكرة الجنس والنوع والشخص أو تنظيم الأشياء تحت بعضها دي هي دي الفكرة. ولكن لما أجي بقى خد مثلا الأحياء كائنات حية، طائر وسمكة وتعبان وإنسان وكله وبهايم، كلها كائنات حية. بل البتاع اللي بيقولوا عليها جراثيم دي وتعرف ايه، يمكن تكون كائنات حية. قرأت أخيرا إن اللي اسمه فيروس ده شيء بين الحياة، مع إنه فظيع. عافاك الله. كائن حي، لكن من الكائنات الحية بني آدم. نعم يشترك مع الطيور والأسماك وكذا في أنه ينمو ويتغذى ويتوالد، اللي هي خصائص الحياة. لكن يمتاز عنها بإيه؟ بالعقل. حيوان بس ناطق، وناطق يعني مش يتلفظ، يتلفظ يعني لفظا ذا معنى، وهذا لا يكون إلا إذا كان هنا حاجة، مش بطاطا. يبقى فيه هنا مخ أو عقل، منطق. حيوان ناطق كذلك، حيوان ناطق بني آدم، لكن بعد كده علي وحسن وإبراهيم، ما كل واحد منهم فيه الحيوية والناطقية، أو الحيوانية والناطقية، إنه كائن حي وإنه بيفكر. صح معنا؟ مصري أنت؟ والله أنا رشحت تبقى ماليزي، هم دول الناس الهادي فيهم هدوء، أما المصريون فالزمن عصبهم. أنت فهمني؟ فأحمد الله على نعمته. فكنا بنقول إيه؟ فالإنسان حيوان ومفكر، لكن أحمد وعلي وإبراهيم وفاطمة وزينب وجورج والأخر فيه الحياة وفيه المنطقية، لكن جنبها ما يسمى الفروق الفردية أو المشخصات. مشخصات يعني صفات يتميز بها الكائن المعين، تشخص تجعله عينا يعني لا يشترك أو يختلط بغيره. واضح يا سيد؟ يبقى في معنى مشترك وفيه فرق، أهو ده الاشتراك المعنوي. إذن إذا سلمنا بأن كل الكلمات يمكن أن تندرج تحت هذا التنظيم اللي هي فكرة أجناس أنواع أفراد أو أشخاص، يبقى لازم في قدر مشترك، وبعدين يتميز أدي الدليل الأول. الدليل الثاني قائم على فكرة التقسيم. أنا لما أجي أقسم حاجة في شيء اسمه المقسم، يعني الكل الرئيسي الجامع، وفي أقسام، وكل قسم ممكن نسميه قسيم لأنه قسيم للقسم الثاني اللي جنبه، فالقسيم يساوي زميله والاثنين يشتركوا في المقسم. وإلا هنقسم على أساس إيه؟ يعني هيجي يقول لك وإلا ما يبقاش تقسيم، يبقى ترديد. ترديد يعني حاجات ما فيش علاقة بينها، إنما كذا وكذا وكذا في العطف اللغوي المعروف. لكن ما دام في تقسيم يبقى في قدر مشترك، لأن التقسيم معناه إضافة خصيصة للمعنى الكل، فتولد قسم، مش كده؟ يبقى معناه إن في حاجتين، الخصيصة الجديدة دي أو الفرق الفردي ده اللي بيميز علي عن إبراهيم عن، والكل المشترك بينهما وهو أن كلهم أحياء وكلهم مفكرين، ده في البني آدمين يعني. واضح الكلام؟ فهو ينبني على فكرة التقسيم، وهو يثبت أن لازم يكون في حاجة اشتركوا فيها عشان الخصائص الفردية تميز كل واحد عن التاني، ففي حاجة مشتركة وفي حاجة. الدليل الثالث وأظن خدناه برضه، عرفت الفرق بين الترديد والتقسيم. الدليل الثالث مبني على فكرة التقابل، التقابل التام، يكون حاجتين متقابلين كده هو، يعني زي ما أقول مثلا الوجود والعدم، مش كده؟ يعني احنا في الموضوع ده احنا فيه، إذا كان العدم ده فكرة واحدة يبقى الوجود فكرة واحدة. ما هو العدم يعني إلا شيء مثلا، هتميز جوه إلا شيء إيه؟ ما هو كله هباء. أنت من حاجة؟ مفيش، مفيش. إيه المفيش ده؟ مفيش تمييز بين، لكن الوجود لأنه متعين ومتبره أو في المخ على الأقل يبقى في تفرقة. فبناء على هذه الفكرة، فكرة التقابل التام، إن العدم مفهوم واحد لا تمايز فيه، فلازم الوجود يكون زيه عشان يحصل التقابل التام. يعني ما تقوليش مثلا وانت بتقسم البني ادمين الانسان اما راجل يا اما ست متخرجه من الجامعه، ما ينفعش، ما في ستات كتير مش متخرجين من الجامعه، يبقى ده تقسيم حاصل. لا، عشان يكون تقسيم حاصل يقول يا اما راجل يا اما ست ايا كان، فلا تخص أحد الأقسام بشيء وإلا فهو تقسيم، لكن مش تقسيم حاصر. واضح حاصر يعني يشمل كل اللي يخش تحت الاسم بني آدم، يعني بني آدم إنسان رجلا كان أو امرأة. إنما تقول يا إما أنثى يا إما رجل من علماء الأزهر، لا منفعش، لازم الاثنين يكونوا مطلقين علشان يكون في تقسيم حاصل. صح؟ ومعنى مطلقين يعني فيه المعنى الكل بس، وتحتيه بقى تيجي المشخصات. يبقى قولك بالتقسيم الحاصل يوجب أن يكون هناك معنى ما تلتقي فيه. هذا الدليل الثالث. يقوم على فكرته بقى الأولان يقول بيهم على فكرة إيه؟ التوزيع. دي جنس، فصل، نوع، أشخاص أو أفراد أو ما صداقات أو سميها ما تسميها. الثاني قام على فكرة إيه؟ بعيده كلام دفات قبل العيد، وهي فكرة التقسيم. ما دام في تقسيم يبقى لازم كانوا مع بعض في الجملة، وبعدين بعد التقسيم انفرادي، يعني في جزء مشترك وجزء متميز هو اللي خلى يبقى القسم ده غير القسم ده، لكن هما الاثنين مشتركين في المقسم، اي في الكل الجامع. صح الكلام كده ولا ايه؟ الدليل طبعا الكلام ده كله عليه اعتراضات، انما انا بلخص دلوقتي اخش بقى في الاعتراضات والتفاصيل لا سبق اتكلمنا فيها. الدليل الثالث قائم على فكرة التقابل التام. ما ينفعش تقول لي هو كذا وبعدين تجيب ايه المقابل له جزء من الاجزاء، لا لازم يكون في تقابل تام عشان يكون تقسيم حاصل. يبقى ده مطلق وده مطلق، ومعنى انه مطلق يعني انه كل معنى كل، وفي بقى اللي تحته يشترك في هذه. ففكرة التقابل التام او التقسيم الحاصر، واضح الكلام؟ يعني ان الحاجات التفصيليه اللي تحت كده فيها جزء منفرد وفيها جزء مشترك، وده اللي احنا عايزين نثبته. ما هو معنى مشترك معنوي، يعني ان في فكره مشتركه بينه، وان المساله مش مجرد اصوات او حروف او تلاقي في اللفظ، بل في المعنى اولا. واضح يا ساده؟ الدليل الجديد بقى، لان اظن الثلاثه دول سبق ان احنا قلناهم فيما اذكر. انت فاكر يا شيخ امين ولا ما كنتش معانا؟ كنت معانا اخر يوم اللي فات ده قراناه. في اعتراضات انت بتشككنا، انا واثق ان احنا قرينا الدليل الثالث ده والاعتراضات عليه، قال يعني انه اعتراض على الوجه الثالث ده انه اذا اريد انه اما موجود بوجود ما من الوجودات واما ليس موجودا اصلا لم يبطل الانحصار. مش انت بتقولي لما الانسان يا اما ست يا اما راجل، بس راجل يعني من العلماء، مش حاصل ده. فهو هنا بيعترض ويقول لك والله إذا كنت أنت بتقول الرجل إما موجود أو الكائن ده بوجود ما من أنواع الموجودات وإما ليس موجودا أصلا لم يبطل الانحصار. الكلام واضح ولا إيه ولا مش واضح؟ أشرح. إذا أنت قصدت أنك تقول أهذا الكائن إما أن يكون موجود بس على نحو ما، موجود يعني من أنواع الموجودات الكائنة الموجودة في العالم، وإما أن يكون معدوما. هو بيدعي أن مثل هذا التعبير يعد من التقابل التام ويعد من التقسيم الحاصر لأنه يخرج عن كده. ليه؟ لأنه إذا كان معدوم خلاص خرجنا، وإذا كان موجود من النوع ده هم أخصصه وأحدد المسألة، يا إما معدوم خالص يا إما موجود بس وجودا محددا، وجودا ما يعني وجودا موصوفا، نادي تعويض عن الوصف، فهو بدأ ان هذا تقسيم حاصل. عايزين نرد عليه، واحسب انني قرات ولكن اقولها بعد اذنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك اللي ياكل واحد ويزور مش اللي يشرب. فاللي يشرب والحمد لله ما يزورش ولا حاجه. الجواب يعني الرد على هذا الكلام الاخير، الجواب على الاعتراض الاخير ده هو اللي بيقول والله لو قلت انه يا اما معدوم يا اما موجود بوجود ما، ما هي زي كلمه البني ادم يكون من سته، يكون من الناس العلماء. قلنا لا نسلم ان العدم مفهوم واحد، في اعدام، لانه في عدم يسبق الوجود، مش كده؟ مش انت قبل ما تتولد كنت معدوم ولا كنت موجود؟ يبقى هذا وجود سبقه عدم، او انشئت عدم لحقه وجود. وفي عدم مستمر المستحيل شريك الباري، هيجي عمره ما هيظهر لغايه ما تخش الجنه ان شاء الله. ما فيش حاجه اسمها شريك الباري، كل ده كذب وزور، يبقى عمره ما هيحصل. ففي اذا وجود منقطع، او يعقبه اسف عدم يعقبه وجود، وعدم مستمر، وفي عدم مطلق، وفي عدم شيء معين، مش كده؟ لما يتنحي خالص الشيء عدم مطلق، اللي كان موجود بس مش متعلم، ما هو بني ادم يا اخي موجود يعتد به لكن جاهل البعيد. ففي عدم مطلق وفي عدم شيء معين، صح؟ هذا يعني اذا في عدمات، مش لا شيء ده لا يمكن تمييز حاجه جواه. خد بالك من الكلام، وده الشغل عشان مخك يكبر وتتمرن انك ترد على اعداء الدين، ومش تحمي نفسك، تحمي غيرك من المؤمنين. ولا ايه؟ لو دلوقتي في ملحدين على الانترنت والبتاع مصريين كل عاد، بل في مسلمين بياخدوهم من اريتريا والسودان، ولابسين دلوقتي الطاقيه بتاع اليهود تهودوا، وهو اكثر من كده بلاش. والجواب ان لا نسلم ان العدم مفهوم واحد، بل هو متعدد متمايز، يعني جواه عدمات بحسب إضافته إلى الوجود. صفحة 121 السطر الأول، بحسب إضافته إلى الوجود. لأن زي ما قلت لك، لو أنا أقول العدم الخاص بي، أنا ما كنتش موجود سنة لغاية 1930 وبعد كده جيت. فإذا أضيف العدم إلى وجود شيء ما تمايز. ولا شك أن الحقائق، بيقول يا سيدي، فإن كان الوجود نفس الحقيقة، ما هو يعني طيب وبعدين عرفنا أن في عدمات، ماشي؟ فإن كان الوجود نفس الحقيقة، نفس حقيقة الشيء، مش ونفس حقيقة يعني ما فيش علاقة بين الموجودات، ده دي النظرية اللي بتقول أنه مشترك لفظ. لكن النظرية اللي بتقول إن الوجود يتنوع، مش هو نفس الشيء؟ فيه وجود واجب وفيه وجود ممكن، والممكنات نفسها تتنوع، ده اللي بيقول الوجود معنى، والموجودات لها حظ من هذا المعنى، ومش العلاقة بينه الميم والواو والجيم ده الموجود، لا، بل هم مشتركين في معنى التحقق أو السقوط أو إلى آخره. فهنا بيقول الحقائق متعددة والعدمات عرفنا أنها متعددة، ولكل حقيقة منها رفع نفي يقابلها. لما أقول يعني خلو العالم من عالم، الباكستاني يقول لك موت العالم موت العالم، يعني موت لل موت معنوي مش كده ولا ايه؟ الحديث يقول اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. لما يموت العلماء فهو بيقول كل حقيقة لها رفع، يعني لها نفي أو غياب سلب يقابلها، يعني عدم كذا، عدم الكباية أو عدم بتاع اليانسون اللي فيها مثلا، عدم خاص عدم معين، واضح؟ ولكل حقيقة رفع يقابلها، فيا إما اليانسون يا إما لا ينسون أو عدم وجوده. والترديد بين الحقيقة المخصوصة ورفعها حاصل بلا شبهة، بين وجودها هي وعدمها هي تقسيم حاصل. ايه الفلوس؟ مش حاجة فلوس. والترديد بين الحقيقة المخصوصة ورفعها حاصل بلا شبهة، وإن كان الوجود، كلمة الوجود متكررة عندك في النسخة، إذا كنت يعني معك نسختي اشطبها الثانية، يقول العلماء أما تشطب اشطب على الثانية لأن هي اللي متكررة، ما تشطبش الأولانية. كلام يعني عندهم في تحقيق النصوص. وإن كان الوجود زائدا على الحقائق، وذلك ماشي على أن الوجود نفسه حقيقة، زائدا على الحقائق متعددا بحسب تعددها، كان أيضا لكل وجود مخصوص بشيء رفع يقابله، ويكون الترديد بين ذلك الوجود اللي هو المؤيد ورفعه حصرا عقليا، كما أن الترديد بين الوجود المطلق على تقدير ثبوته وبين رفعه وجود مطلق وعدم وجود مطلق، وبين رفعه حاصل عقلي أي حاصل. ماشي الكلام ولا منتش معانا؟ اللي يسمع كلام ما يفهموش يستوقفني ويسأل، وأنا أرجع وأحاول أشرح بطريقة تانية. أنت كنت بتقول إن في حالة التقسيم الحاصل الاثنين مشتركين في حاجة، ماشي؟ يعني زي ما بتقول البني آدم إما رجل وإما غير رجل، ففي اشتراك في الآدمي وبعدين افتراق في حاجة تانية، وده كله استدلال من جانبنا. يعني قلنا إن الدليل الثالث يقوم على فكرة التقابل التام، استدلال على ان في فكره يلتقيان فيها او يلتقي مثلهم اكثر من اثنين جاز يلتقون فيها، وافكار اخرى يفترقون بها، صح؟ ده يحصل انت اذا كان التقسيم الاساسي متقابل، يعني ما يحتملش ثالث، يا إما ما تقولش فيه إما موجود وإما غير موجود، إما أبيض وإما أسود، لا فيش تقابل، في تقابل هذا بمعنى إيه؟ لا يجتمعان، يبقى أبيض وأسود في وقت واحد، لا، لكن يا سيدي يبقى أخضر، لا أبيض ولا أسود، فلازم تقول إما أبيض وإما غير أبيض، أو هنا بقى يبقى إيه؟ يبقى تقسيم حاصل، ويبقى الاثنين مشتركين في اللونية ولكن مفترقين في الايه؟ في ابيض او اسود او كذا. فهو مبنى دليلنا على ان الاشياء اللي تبقى من هذا النوع اللي يمكن نقول فيها تقسيم حاصر، انما اذا كانت من قبيل تقول لي ابيض واخضر، لا ما يمشيش معنا الكلام.

أنه فعلا ضروري. فبيقول هو ضروري يعني إيه؟ يعني لا يحتاج إلى دليل، لأن المعرفة تقوم على الضروريات أساسا، وهي المشاهدات والأوليات والمجربات وإلى آخره. روح هناك شوف الستة السبعة اللي هناك، ونحن نقول إحنا نتكلم في الأبستمولوجيا أو في المعرفة. هو ذا الأساس الذي يقيم عليه المتكلمون صرحهم واستدلالهم على وجود الله تعالى وما وراءه من أحكام. ما بيقولوش اذهبوا إلى الخيال، لا، بيبتدوا من الواقع اللي احنا فيه، العمود ده ايه اللي جابوه هنا، وهكذا. فإذا ادعيت الضرورة بين إنها فعلا دعوة ضرورية، يعني مقطوع بها، مش محتاجة دليل، ولكن مقطوع بها، لا يختلف فيها العقلاء، لا عالم ولا جاهل ولا صغير ولا كبير. مش ده الكلام فاكرين لنا زمان، يعني الأب يقول لابنه في الصبح فينك يا محمد، عايز ياخد وديه المدرسة، يقول له أيوه يا بابا أنا هو فوق الجلوس بلبس. يعني الواد الصغير فيه المعنى موجود، أنا موجود أهو فوق الجلوس. يبقى ده عايز هيصة من ده كله باستدلال على ان الوجود كذا ومش كذا، وفهمه هو ممكن يكون معنى ضروري. مدام يفهمه الجاهل والعالم والصغير والكبير، يبقى مسألة مقطوع بها ولا تحتاج الى دليل. ولذا قالوا وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. يبقى ما فيش حاجة هتنفع بقى. واحد يقول له الشمس طالعة ويقول احنا في نص الليل، ده لا نناقشه، ماشي. هذه معنى الضرورة، ما استغربش، قد يكون معنى ضروري، وإذا كان ضروري يبقى ما فيش داعي للاستدلال. فالرابع دعوة الضرورة، وفي لسه خامس، قال لك معنى الرابع، يعني الوجه الرابع، ما هو الدليل على ذلك وجوه. الوجه الأول كان وجهنا، أو إن شئت الدليل على ذلك براهين، البرهان الأول كذا كذا كذا. بعد إذنكم، ما كانت بتقول لي ما تخرجش، بلا تروح التأسيسية بعد كده. كل ما نوصل يطلعوا لنا بزومبا كده، كل ما نتفق يطلعوا بحكاية كده، مالوش آخر. الرابع، قال بعض الفضلاء هذه القضية أي كون الوجود مشتركا، معنوية مشتركا معنى، يعني من قبيل المشترك المعنوي وليس مشتركا لفظا فقط، صح، ضرورية، ومعناها مش عايز دليل، لا تحتاج دليلا، ضرورية لا حاجة فيها إلى دليل، بل يكفيها أدنى تنبيه. يعني مش معنى أنها ضرورية لا تحتاج إلى كلام، قد تحتاج إلى تنبيه، واحد خالجه، مش معنى أنه منكر أو جاحد، لكن لو ذكرته أو نبهته سلم معك بدون كلام. ما تقول له الولد الصغير بيقول لأبوه أيوه بابا أنا موجود أهو بلبس وأخرج معاك، ما يبقى فهمها وعارف موجود يعني إيه. ضرورية لا حاجة فيها إلى دليل، في كلام طبعا في الحواشي، أنا أحيانا بالليل أذانه، لكن اللي عايز بيروح يشوفه، والضروري منه بنبه عليه. لا حاجة فيها إلى دليل، بل يكفيها أدنى تنبيه. إذن في فرق بين التنبيه وبين الدليل، قد نحتاج التنبيه في الضروريات لكن لا يعد دليلا، وإنما هو يقظة، واحد غافل خالجي. بل يكفيها أدنى تنبيه إذ نعلم بالضرورة أن بين الوجود، بين الموجود والموجود كالسواد والبياض الموجودين، الاثنين موجودين، كالسواد والبياض الموجودين مثلا بينهما من الشركة في الكون في الأعيان، واضح؟ شركة في إيه؟ في التحقق في الخارج، أو بعبارة أخرى في الكون في الأعيان، أعيان يعني بر المخ بين عموده. إنما العمود اللي لما تغمض كده برضو في عمود في دماغك، ده ذهني صح؟ مش مزروع جوه دماغك، لا، إنما ده هو قائم ويحمل عبئه أو نصيبه من عبء المسجد أو هذه الغرفة على الأقل. معانا؟ إذ نعلم بالضرورة أن بين الموجود والموجود، الاثنين موجودين، كالسواد والبياض الموجودين مثلا من الشركة، أن بينهما من الشركة من المعنى المشترك في الكون في الأعيان، وحددوا أن كلاهما موجود خارج الأزهار، بينهما من الشركة ما ليس بين الموجود والمعدوم. طبعا اللي بين الموجود والموجود جنبه حاجة، وبين الموجود واللي معدوم بره خالص، بره الوجود. أظن واضح إن في الأولانية في معنى مشترك، والتاني ما فيش حاجة. يا ربي الله الله، ومن قلبي علت والضهر كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها، الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها مش هنصفها وكفيها، الله الله.